البرنامج العام يقدم لكم عندما يموت الخوف من تأليف وحيد حامد وإخراج سوسن الجمل. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا أحمد. يعني صاحي النهاردة بدري؟ مش بدري ولا حاجة، الساعة 6 وفرق 6 من 7 ساعة واحدة. أروح أجهز لك الفطار؟ لا لا مفيش داعي، أنا لازم أكون موجود في المستشفى النهاردة بدري. في حاجة يا أحمد؟ ها؟ لا لا لا لا أبدا مفيش يا ماما. أنت يا ابني هتخبي عليا ولا فاكرني على نياتي ومش حاسة بيك من ساعة ما رجعت امبارح بالليل؟ يا ماما أنا عادي جدا، هو كون الواحد يصحى بدري شوية يبقى فيها حاجة؟ وما نمتش إلا الساعة 2 بالليل. أيوة كنت بعيد قرايه بحث مهم شوية. ماما. أيوة يا أحمد. أنا ممكن أطلب منك حاجة؟ قول يا حبيبي. ادعي لي يا ماما، النهاردة يوم مهم في حياتي. مش تعرفني يا أحمد؟ أنا كنت عايز أعملها مفاجأة ليكي، لكن أنا محتاج فعلا لدعواتك حبيبي. النهاردة يا ماما هدخل أوضة العمليات وهعمل أول عملية جراحية. وساكت يا أحمد، أخص عليك. طب ده أنا لازم أفضي نفسي من كل حاجة وأقعد أدعي لك طول النهار. والله وجه اليوم اللي شفتك فيه دكتور يا أحمد. البركة في دعواتك. إن شاء الله بالتوفيق يا ابني. يعني جاي بدري يا دكتور أحمد؟ ما أنت عارفة يا دكتورة سهام لازم أشرف على تجهيز أوضة العمليات بنفسي. على كل حال مش هتتعب كتير، أنا جهزتها لك. يا خبر، وتعبت نفسك ليه يا سهام؟ قول سليت نفسي، أصل كنت نبطشية ليلة امبارح وسهرانة وكان لازم أعمل حاجة. أنا متشكر يا سهام. ربنا معاك يا أحمد. صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير يا حسنين، في حاجة؟ الدكتور مدير المستشفى عاوز سيادتك. طيب بعد إذنك يا سهام. اتفضل. ادخل. تعال يا أحمد. أنا عارف إنك من أكفى الأطباء الشبان والكلام ده مش مجاملة ليك، لكن ده الواضح ليا من خلال شغلك. أنا سعيد جدا برأي سيادتك. النهاردة يا أحمد هتكون الرجل الأول في أوضة العمليات وهتكون مسؤول عن حياة إنسان. فاهم يا فندم. أنا مش بقولك الكلام ده يا أحمد على إنه نصيحة، لكن كل ما في الأمر عاوز أنقلك تجربتي كطبيب. أنا شاكر فضلك يا دكتور فؤاد. أهم حاجة الدقة التامة. الدقة التامة هي أساس النجاح لأي دكتور. بالتوفيق إن شاء الله يا أحمد، وأنا متأكد أني حسمع أخبار سارة جدا. أرجو أني أكون عند حسن ظنك. كان عاوزك في إيه يا أحمد؟ حقن التشجيع. على فكرة أنا كمان مجهزة لك حقنة زيها. أنت كمان؟ ده لازم. طب أنا جاهز. يمكن أول مرة الواحد بيكون مهزوز شوية وده شيء طبيعي، لكن علشان تضمن أعلى نسب النجاح كدكتور جراح لازم تراعي أنك مسؤول. افتكر وانت ماسك المشرط أو مقص العمليات أنك هتنقذ إنسان من الموت، هترسم الابتسامة على شفايف زوجته وأولاده، هتبعد عنه كابوس رهيب معكر صف حياته هو المرض. انت إنسانة عظيمة يا سهام، اللي يفكر بالمنطق ده لازم ينجح. وأفتكر أن الطب قبل ما يبقى مهنة هو رسالة إنسانية في الاعتبار الأول. تمنياتي يا أحمد. اتفضل يا دكتور أحمد، كل شيء جاهز على العملية. التخدير تمام. الضغط في المعدل الطبيعي. على بركة الله. مشرط لو سمحتي. اتفضل. الله، ايه يا دكتورة سهام شايفك الآن؟ ها؟ لا أبدا، مفيش قلق ولا حاجة. دايما المرأة هي المرأة في كل مكان وفي كل زمان. مش فاهمة قصدك يا دكتور فؤاد. الشيء الوحيد اللي بتنكسف منه هو إعلان حبها. سيادتك عارف إن أنا وأحمد زمايل من أول يوم في الكلية. فترة كفاية قوي يا ستي علشان اتنين يعرفوا بعض كويس وكمان يحبوا بعض. هو سيادتك طبيب قلوب؟ أنا طبيب كل حاجة، حتى العيون كمان أفهم لغتها. على كل حال يا سهام ما تخافيش على أحمد. حاسة إن أنا اللي جوه أوضة العمليات. يا ستي ما تستعجليش، حالا هتكوني مكانه ونلاقيه هو برضو واقف في الطرقة قلقان. يا خبر يا دكتور فؤاد، ده أنت مفيش حاجة تفوتك. عمر المشاعر الحقيقية ما تستخبى عن حد. على كل حال كلها ساعة ونهن أحمد ونهنيك انت كمان. متشكره قوي يا دكتور فؤاد. لكن دلوقتي بقى علشان اخلصك من حاله القلق دي، يلا يا ستي عليكي بقى بقسم الباطني، اكيد هتلاقي مريض عنده شكوى، حاجه ناقصه، ممرضه ناسي حاجه. ها حاضر يا فندم. لفت شاش. تفضل. مقص. تفضل. الحمد لله خلصت العملية. دكتور أحمد. أيوة. النبض يا دكتور. ماله؟ أيوة ده مفيش خالص، مش معقول، ده مات. رأيك إيه يا دكتور فؤاد؟ أنا حاليا ماليش رأي، ومش هيكون ليا رأي خاص. الرأي هيكون رأي لجنة من الأطباء والجراحين لمعرفة سبب الوفاة ومدى سلامة العملية اللي أجراها الدكتور أحمد، ومفيش بعد كده غير الإجراءات القانونية. أنا متأكدة أن أحمد لا يمكن يغلط. أنا مقدر عواطفك يا سهام. دي مش مجرد عواطف يا دكتور، أنا واثقة من كفاءته. أنا كمان ما شكش في كفاءته، لكن أنا مستني تقرير اللجنة. تصوري يا نادية. أيوة. الدكتور أحمد تقريبا غلط في حاجة هو بيعمل العملية والمريض مات. هي أرواح الناس لعبة، دكتور لسه متخرج السنة اللي فاتت، يعمل عملية خطيرة زي دي؟ وطي صوتك لحسن، جاي هناك هو. إيه واقفين في الطرة كده ليه؟ لا أبدا يا دكتور. خلاص كل واحد على شغلها. حاضر يا فندم. هو ماله نيرفس كده؟ ربنا يلطف بيه. أنت زعلان كده ليه يا أحمد؟ يعني عاوزين أعمل إيه؟ أرقص؟ أغني؟ احتمال كبير إنك تكون غير مسؤول، وإن العملية بتاعتك تكون صح 100%. يا فرحتي، عملية صح 100% في واحد ميت. مسألة حظ. حظ سيء. عمر الراجل انتهى، دي مسألة قدر. قدر ملعون. جرى إيه يا أحمد؟ أنت مش واثق من نفسك. دلوقتي أنا مش واثق من نفسي، حاسس بالعجز، ويمكن أفشل في إن أدي إبرة المريض. لازم تفترض إنك صح، مش معقول تقدر البلاء قبل نزوله. لغاية دلوقتي أنا المسؤول الأول عن موت المريض، وسجلت فشل رهيب بالنسبة لأحلامي وأمالي. أنا متأكدة أنك صح طول وقت العملية، وأنا فاكر كلامك وكلام الدكتور فؤاد. الدقة، حط في اعتبارك أنك هتنقذ إنسان من الموت، هترسم الابتسامة على شفايف أولاده يقوم يموت وفي إيدي. أحمد لازم يكون عندك أمل. أنا أملي مات ساعة ما مات المريض. أنت ليه بتحمل نفسك مسؤولية موته؟ علشان أنا المسؤول عن شفائه. أنت مسؤول عن حاجة واحدة بس، انك تأدي عملك باخلاص وبدون اهمال. واعرف ده ازاي؟ في لجنه من الاطباء هتعمل تقرير. تقرير؟ مش جايز يراعوا الزماله وسمعه المستشفى واطلع انا صح رغم اني غلط، واعيش حياتي كلها في عذاب مهزوز؟ مفيش طبيب يسمح لضميره مهما كانت الظروف انه يعمل كده. طب افرضي ان انا كنت صح، يبقى خلاص وسمعتي. انا ماليش وش امشي في طرقه من طرقات المستشفى، ولا ادخل عنبر من عنابر المرضى. بيتهيألي ان كل الناس بتبصلي. ده تفكير غير سليم. انا من رايي انك تستريح شويه. استريح؟ الظاهر ان انا هستريح على طول. عمليه الدكتور احمد سليمه 100% وتمت بمهاره غير عاديه. طيب وسبب وفاه المريض ايه؟ سكته قلبيه اثناء اجراء العمليه. شيء مؤسف بالنسبه للدكتور احمد. الحقيقه هو يستحق التهنئه. التهنئة الحقيقية هي تهنئة المريض نفسه للدكتور، لكن لازم نقدم للدكتور أحمد شكرنا على مجهوده. حد يشوفه لنا. أنا أروح له بنفسي. من فضلكم عاوز تقرير مفصل. هنجهزه حالا يا فندم. أحمد. الله، إيه اللي أنت بتكتبه ده؟ ده طلب نقل. لا لا لا يا راجل، بلاش كلام فارغ، قوم عمليتك ناجحة 100%. الراجل مات بالسكتة. الدكتور فؤاد وكل دكاترة المستشفى عايزين يهنوك. أنا آسف مش جاي، لكن لو تكرمت خد طلب النقل ده معك. تعال يا دكتورة سهام. تصور الدكتور أحمد كاتب طلب نقل من هنا؟ مش معقول، ليه كده يا أحمد؟ لازم أبعد عن هنا، عن القاهرة كلها. أنت ما فشلتش عشان تهرب. أرجوك يا دكتور عادل، ده قرار. مستقبلك هنا يا أحمد. مستقبلي في أي مكان بعيد عن هنا. جايز تروح بلد أرياف. ومالها الأرياف؟ أنت ما عندكش فكرة. الظاهر الأرياف عبارة عن منفى، لا مية ولا كهرباء ولا مكان مناسب للإقامة. مش فيها بني أدمين عايشين؟ بس أنت طول عمرك عايش في القاهرة وما تعرفش حاجة عن الحياة في الريف. نجرب. هتندم. فكر تاني يا أحمد. أنا فكرت خلاص. تقرير لجنة الأطباء بيقول إنك صح. التقرير ده أنت والدكتور فؤاد والدكتور عادل بتقدروه، يمكن علشان أساسه علمي، لكن الناس اللي ملهاش غير الظواهر ملهاش دعوة بالتقارير. ده كابوس، كابوس هيفضل ملازمني طول حياتي. طب خد أجازة كام يوم. والله دي فكرة. أنا خدت قرار، أنا لازم أمشي من هنا وفي أسرع وقت. من فضلك يا دكتور عادل، طلب النقل أهو، أي مكان مستعد أروحه. أنت بتهرب يا أحمد. على فكرة أنا مش مبسوطة يا أحمد. خلاص يا سهام. أمال لو كنت فشلت كنت عملت إيه؟ قلتلك أنا مش هربان من الفشل، أنا هربان من الحظ السيء. طب عرفت البلد فين بالظبط؟ هعرف من مديرية الصحة هناك. لكن ليه مش عايز تنزل مصر كل أسبوع؟ ما أنا طول عمري في مصر يا سهام، الواحد يبعد عنها شوية. يعني مفيش في مصر حاجة هتوحشك؟ أرجوك يا سهام أرجوكي، أنت مقدرة ظروفي كويس. على كل حال إذا وحشتني فجايز جدا أجيلك. لا لا بلاش تتعبي نفسك. وعلى إيه؟ أهي رحلة، القطر هيتحرك. مع السلامة يا أحمد. الله يسلمك، ولازم تفوتي على ماما دايما. أنا واثقة إن مصر هتوحشك وحتيجي كل أسبوع. يا ريت يا سهام. مع السلامة. مع السلامة يا أحمد. سيادتك تركب أتوبيس للمركز، ومن المركز تاخد تاكسي مخصوص إذا لقيت، وإذا ما لقيتش تبقى عربية حنطور. هي المسافة بعيدة قوي من المركز؟ أيوة حوالي 10-12 كيلو. طب متشكر، نشوف تاكسي. يا اسطى موسى، يا اسطى موسى تعال وصل البيت. أيوة. من فضلك يا اسطى ممكن توصلني للعمايرة؟ عدم المؤاخذة يا سعادة البيه، ما أقدرش. ليه بقى؟ الطريق ضيق ووحش وكل مطبات، مشوار واحد يجيب أجل أجدع عربية. الله، طيب والعمل؟ خد حنطور يا بيه. الأمر لله. شي يا حصان، هي مش قربنا نوصل؟ هانت يا بيه، هي البلد اللي قدامنا دي. طب ما تشد حيلك شوية. البركة في الحصان يا بيه، هو اللي يشد حيله. شي يا حصان حالا يا بيه، أصل السكة تعبانة قوي. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ايه في ايه يا ريس؟ ده البوكس بتاع الحكومه وراه عربيه مطافي. اما نوسع لهم. ورايحين فين؟ احنا قدامنا غير العماير يا بيه، لازم رايحين هناك. اهم فاتهم، لازم في حادثه ولا حريقه. هي حريقه عشان المطافي رايحه هناك. حريقه؟ يا ساتر يا رب، ربنا يلطف. ايه الحظ ده، بأنزل البلد يحصل فيها حريقة؟ وحياة والدك يا ريس، بسرعة شوية خلينا نشوف إيه الحكاية، يمكن يكون حد مصاب نقدر نعمله اللازم. عرقنا وشانا كله ضعف غمضة عين، قوتنا وقوت عيالنا النار كليته، عليه العوض ومنه العوض. يا خسارة، بلد طويلة وعريضة قمحها يتحرق ورجالتها واقفين، بلد ما فيهاش ولا حبة قمح واحدة ياكلها البني آدم، ولا حفان تبن تاكلوا البهايم يا أولاد. وفر كلامك يا ضاح. لحد إمتى يا حضرة العمدة؟ ما باليد حيلة يا ابني، أديك شايف. أنا بقول نبلغ الحكومة. اقل يا ضاح، كفاية اللي حصل. الحكومة هي واصلت المطافي جد. أيوة بس جد بعد إيه؟ بعد النار ما كلت كل حاجة يا أولاد. أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً حضرة المعاون. إيه اللي حرق القمح يا عمدة؟ قضى وقدر يا حضرة المعاون. ما حدش كان مولع نار في الجرن؟ ابدا يا سياده المعاون. حد كان بيشرب معسل في الجرن؟ ابدا ابدا يا سياده المعاون. طيب امال تفتكر ايه اللي حرق لكم محصول القمح؟ يمكن شراره طارت من ايها فرن في ايها دار. وفرن مين كان مولع ساعه الحريقه؟ كل فران البلد كانت مولعه يا حضره المعاون، اصلها ساعه الظهريه بقى، وكل واحده بتولع الفرن عشان تجهز الغدا لجوزها وعيالها. يعني مفيش اتهام ضد حد؟ ابدا ابدا يا حضره المعاون. هيس هيس يا حصان. اتفضل يا بيه، ادي دوار العمدة اهو. متشكر قوي، لو سمحت نزل لي الشنطه والكرتونه. عناية يا سعاده البيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا وسهلا. لا مؤاخذه يا عمدة، الظرف مش مناسب، انا دكتور الوحده الصحيه الجديد، وجيت على هنا قلت يمكن حد يكون مصاب ولا حاجه. اهلا اهلا وسهلا، كتر الف خيرك يا بيه. اتفضل اتفضل. في اصابات يا عمدة؟ كلها بسيطة والبركة في حضرة الدكتور. على كل حال ربنا عوض عليكم. ربنا كبير يا حضرة المعاون. احنا هنكتب في المحضر ان سبب الحريقة مجهول، وانك ما بتتهمش حد. ايه امال، ما هو الحكاية كده يا سعادة البيه. طيب سلام عليكم يا عمده. بالسلامة يا بيه. سلام عليكم. مع ألف سلام. كده أسلم. بس الحد إمتى يا حضرة العمدة؟ مش وقته يا ضاحي. في حد مصاب يا حضرة العمدة؟ سيادة الدكتور، عدم المؤاخذة يا جماعة، نسيت أقول لكم البيه دكتور الوحدة الصحية الجديد. أهلاً وسهلاً يا بيه. أهلاً. شرفني بالاسم يا دكتور حاكم، كنت ملخوم قدام حضرة المعاون. دكتور أحمد جلال. أهلاً وسهلاً دكتور أحمد، نورت البلد، ولو إن حضرتك شرفت في ظرف مش كويس. الأول يا عمدة، إذا كان في حد مصاب يعني منه لله، ربنا ينتقم منه. هو مين؟ اللي حرق قطنا وقط عيالنا. أنت مش قلت للظابط إن مفيش حد حرق القمح؟ النصيب بقى يا سعادة البيه. المهم المتعور فيكم يا رجالة يروح مع البيه الحكيم الوحدي، بس بالعجل قبل ما يرجع المركز. أرجع المركز؟ أيوة، هو مش حضرتك حبات في البندر؟ مين اللي قال كده؟ كل الدكاترة اللي قبل حضرتك كانوا كده. أنا حبات هنا في الوحدة الصحية. عزيز، مالي عزيز؟ مش هتلاقيه يا شحاته، ده راجل عايز قطم رقبته. يعني ايه؟ البيت الدكتور يفضل واقف كيري؟ ياد اعمل لك همة ياد، شوفوا بيشرب معسل في قهوة البيت فاكيها. حاضر اروح، بس على فكرة يا سعادة البيه. ايوة، التمرج دي منشف ريقنا وهاري بدني، وهو مسنكر الوحدة في ساعة الزنقة اهو. ياد يا شحاتة روح يا هلا، البيه الحكيم لسه واقف. ايوة حاضر اهو. اروح اجيب لحضرتك كرسي مدور العمدة. لا مفيش داعي، انا حاقعد على الكرتونة دي. يا بيه مجيش. يا سيدي تيجي ونص، واستريحوا انتوا كمان على ما نشوف حضرة التمرجي. ايه يا عزيز، ارسلك حجر تاني؟ وماله يا فاكيها، شايفك اليومين دول كده مش ولا بود. مفيش في الوحدة دكتور، ومش عارف اهلب ولا تعريفي. وهو يعني لازم تهلب؟ ما هو عشان اعرف اعيش. طب امسك الجوز. عزيز. ازيك يا فاكيها؟ عاوز ايه؟ مالك مسروع كده يا شحات؟ عزيز انت يا عزيز، انت يا عزيز. عاوز ايه؟ ارمي المدعوقه اللي في ايدك دي. البيه الحكيم الجديد واقف من الصبح على باب الوحده الصحيه وقالب عليك الدنيا. جد يا شحاتي؟ امال هزار. هم يا عزيز ربنا فكها عليك، بس يا خساره، مفيش حد من اهل البلد معاه ولا مليم بعد القمح ما اتحرق. نقبك علشان انت والحكيم اللي جاي جديد. اذا كان على القمح والحريقه فربنا يجازيه وينتقم منه. هو مين اللي حرق المحصول؟ اللي سرق الضحكه من على شفايفني، اللي حول المغنى في بلدنا وفي الجيران لصريخ وبكاء. العمده قال للظابط انه ما بيتهمش حد. ايوه هو قال كده، صحيح يا حضره الدكتور، لكن القمح اتحرق بفعل فاعل. فعل فاعل؟ ايوه. وانتم والعمدة عارفينه؟ عز المعرفة يا بيه. طب ليه ما قلتوش للبوليس كده؟ ما نقدرش يا سعادة البيه. ليه؟ حد ماسك لكم لسانكم؟ لا يا بيه، هو ما كانش حد ماسك لساننا ولا حاجة، لكن لو قلنا للحكومة حينتقم مننا أكتر من كده. حينتقم يا بيه، حيسم المواشي، حيخطف عيالنا، والحكومة مش هتقدر تعمل له أي حاجة. ليه؟ عشان إيه؟ أصله يا بيه ابن ليل. إيه؟ يعني إيه ابن ليل؟ يعني يا بيه ما عندوش لقلب ولا عنده ضمير، مفتري، حرامي، قتل قتله، غدار. ده حرق القمح عشان البلد يا بيه اتأخرت شوية في دفع الفردة. وتطلع إيه الفردة دي كمان؟ الفردة يا بيه حاجة كده زي ما تقول حضرتك، يعني ضريبة بياخدها مننا على كل محصول وفي كل مناسبة. هو من البلد؟ والله يا بيه ما نعرف له اي بلد. لوحده ولا معاه عصابه؟ معاه عصابه يا بيه. اسمه ايه؟ اسمه ابو جبل. ابو جبل؟ ايوه يا بيه، ابو جبل، ربنا ينتقم منه. دي زي حواديت زمان، بقى في سنه 71 يحصل كده. لكن انتوا ساكتين عليه ليه؟ هنعمل ايه يا بيه؟ ما باليد حيله. دي حكايه. اهو عزيز التمرجي وصل اهو. قرب يالا، قرب شويه يا عزيز. شايف سعاده الدكتور البيه الدكتور قاعد على الارض ازاي؟ عدم المؤاخذه يا سعاده البيه. اهلا وسهلا يا سعاده البيه، العمايره نورت يا سعاده البيه. افتح الباب وبلاش كتر كلام ملوش لازمه. حالا يا سعاده البيه. ايه؟ ايوه يا ابو جبل. الجو في البلد شكله ايه يا فكيها؟ كل الامور ماشيه زي ما انت عايز يا سيد الرجاله. عشان يعرفوا ان كلمه ابو جبل واحده. اهم عرفوا يا سيد الرجاله. والعمده قليل الحكومه. لا قال ولا عاد. عمل طيب. ثلاثة بالله العظيم لو كان نطق بحرف واحد إلا كنت مخلي عليها وطيها. بس مش أصول تحرق قمح البالة. الناس غلابة، ده عرقهم وشقاهم. يعني استفدت إيه؟ استفدت كتير. اللي حصل درس كبير عمرهم ما هينسوه أبدا. من هنا ورايح قبل ما انطق الكلمة هتتنفذ. انت شايف كده يا ابو جبل؟ عيب يا فكيها. خلاص مش ناقصك حاجة يا فكيها. طبعا طبعا ناقصني، لا فيه بيع ولا شراء، ما فيش زباين عندي غير عزيزة مرج الوحدة الصحية، ويا حسرة دايما مفلس. بلغني انه مغرم صبابة. يا خوي يعني دقت بيا الحال خالص وما فيهاش غير عزيز. امسكها فكيها، جوز جنيهاتهم صرفوا امورك بيهم، وخلي بالك من البلد، عاوز الصغيره قبل الكبيره. من عيني يا ابو جبل. بقالك كتير تمرجي في البلد دي يا عزيز؟ سنتين يا سعاده البيه. على كده عارف اهل البلد كلهم وهم كمان عارفينك؟ طبعا يا بيه. ايه رايك فيهم؟ ناس طيبين زي. ايه حكايه ابو جبل دي؟ يا خبر يا سعاده البيه، هو انت عرفت؟ مش هو اللي حرق لهم محصول القمح؟ من رايي مالكش دعوه انت بالمسائل دي، كفايه قوي ان حضرتك تعالجهم البلهارسيه ولا الانكليستومي وتصرف لهم الراويندي وتكسب دعاهم. انت شايف كده؟ اصل ما فيش غير كده يا بيه. طيب ربنا يعمل اللي فيه الخير. السلام عليكم يا عمدة. مين حضرتك الدكتور؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خطوة عزيزة، هات كرسي من جوه الدار يا غريب. مفيش داعي يا حضرة العمدة، والله لازم تقعد شوية. اذا كان ضروري فانا هقعد جار منك على المصطبة. خلوا حضرة الحكيم على راحته يا اولاد. خلاص دام هو عاوز كده على راحته. وادي يا شحاتة. نعم يا حضرة العمدة. القهوة بسرعة من جوه. حالا يا حضرة العمدة. انا طالب خدمة صغيرة يا عمدة. طلباتك يا بيه. اهل البلد لازم يتطعموا ضد امراض الصيف. وماله المطلوب ايه بالظبط؟ مفيش حاجه غير ان كل الاهالي رجاله وحريم صغار وكبار يجوا العياده ياخدوا الابره. من دلوقتي المنادي يلف البلد ينبه على الجميع. الهي يسترها معاك ويعلي مرتبك. سلام عليكم. الله. القهوه مره تانية يا عمده. والله لازم تشربها. ما تكسرش خاطر العمده. امال. حاضر يا سيدي. وكتاب الله انت منور يا بيه. متشكر يا ضاحي. بالمناسبه يا حضره العمده. ايوه يا بيه. قول لي انت ليه مش عاوز تبلغ البوليس عن اللي حرق القمح؟ اني حضره العمده قلت للبيه الحكيم ان القمح ده اتحرق بفعل فاعل، وان الفاعل هو ابو جبل. حس العباره كده بقى، يبقى لازم اقول لحضرتك الحقيقه. بقى الحكومه والبوليس في المديريه والمركز، يعني بعيد عننا مش معانا على طول. ايه المانع ان البوليس يعمل كمين للمجرم؟ كمين فين؟ هنا في البلد. دايما ابو جبل بياخد خبر، اصله بيشوف الحكومه وهي نازله البلد. ما هو انتوا لازم تشوفوا لكم طريقه. ربنا كبير يخلصنا منه بمعرفته. طيب يا عمده استاذن انا بقى. انا جبت القهوه اهو. خلاص بقى اشرب القهوه، وبعد ما تشرب بالهنا والشفه ضاحي يقوم يوصل حضرتك، ومن بكره البلد كلها هتكون موجوده في الوحده تاخد العلاج. اعمل لك شاي يا عزيز؟ اعملي. مالك زعلان كده؟ الدكتور الجديد ماله؟ طلع مقلب ناشف قوي وجرت كل الأدوية اللي في الوحدة، وقال إيه عاوز يطعم البلد كلها ضد أمراض الصيف. بالزمة عمرك يا فاكيها سمعتي عن حاجة اسمها أمراض الصيف؟ حكيم معارف شغله. الظاهر إن ملوش أهل، لا بيسافر ولا حتى بيشرب سجاير، كان الواحد يلهف منه كم سيجارة. وإيه تاني يا واحد؟ نبه علي إني ماخدش ولا ملي محمر من أيها واحد. ياه ده لازم شكله كشر يا عزيز. لا ولد حلوي زي بتوع السيم. صحيح. عايز اشوف. تعالي يا اختي بكره خد الابره واشبعي بيه. دكتور احمد. يا دكتور احمد الحقني يا دكتور احمد. ايوه ايوه حالا. الحقني يابا الحقني يابا. الحقني يا دكتور. الحقني يا دكتور. ايه ايه ابني يا دكتور؟ ابني ايه ماله؟ زي ما حضرتك شايف عمال يتلوى ويصرخ من جنبه. طيب دخله جوه لو سمحت. عزيز يا عزيز. ايوه يا بيه تعالى بسرعه. اعمل معروف يا دكتور اعمل معروف. عزيز الخوف لا تكون ازاي ده. يبقى عاوز عمليه سريعه. ها عمليه؟ ايوه لازم عمليه سعاده البيه. ايوه ما انا عارف بس ازاي ده مستحيل. اعمل معروف يا سعادة البيه. لازم يروح المستشفى في المركز ده ولا ساعتين على ما يوصل يا دكتور. ما هو ما فيش هنا امكانيات لعمليات جراحية. ابوس ايدك يا دكتور، ده ابني ضنايا. طيب الامر لله. ايه يا دكتور؟ بإذن الله هتنجح العملية. خلاص تقدر تقول إن الولد بقى عال. ألف مبروك يا دكتور. أنا مش مصدق نفسي. إزاي الحال يا سعادة البيه؟ ابنك بقى بخير وأنا سعيد جدا. إيدك أبوسها يا بيه. يا راجل عيب، أستغفر الله العظيم. أنا لازم أعمل ليلة لأهل الله. عدم المؤاخذة يا سعادة البيه، حاجة كده مش قد مقام حضرتك. 10 جنيه. لا ملهاش لزوم. والله ما هي راجعة. أنت مش ناوي تعمل ليلة لأهل الله؟ أيوه. أنا كمان ناوي أعمل ليلة لأهل الله. خلاص يا سيدي اعتبرني شريك ليك. بس ده مش أصول يا بيه. اسمع الكلام بقى يا شيخ عوض. إيه الأخبار يا فكية؟ إيه؟ مفيش. يعني إيه مفيش؟ لازم تكون في حاجة. أيوة الحكيم الجديد عمل عملية المصران لحسن ابن الشيخ عوض وخاف والعملية نجحت وناوي يعمل ليلة لأهل الله. بتقولي مفيش؟ واحنا برضو مش من اهل الله ولا ايه؟ انت ناوي على ايه يا ابو جبل؟ ناوي خير. وعارفين يا اولاد كل البلد فرحانه بيه. فرحانه عشان ده ايه؟ اخلاق وزم وضمير وشهامه. سلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا سفارك. أنا جاي نيابة عن أبو جبل. إيه؟ أبو جبل؟ أهلاً وسهلاً، أي خدمة؟ هو بيقول ألف حمد لله على سلامة حسن ابنك، ولولا إنه مشغول كان جه اطمن عليه بنفسه. إحنا متشكرين قوي، كفاية نفسه، اتفضل اقعد شوية. مش فاضي، مستعجل، أبو جبل عاوز الحلاوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وطلب كام؟ 20 جنيه. لله الأمر. حاضر. أنت هتعمل إيه يا شيخ عوض؟ هندفع يا سعادة البيه. مش هتدفع يا شيخ عوض. اعمل معروف يا بيه، فهمه حضرة العمدة. معليش يا سعادة البيه، خلي شيخ عوض يدفع. مش هيدفع. اسمع يا راجل أنت. مين؟ أني؟ أيوة أنت، ولا أنت مش شايف نفسك راجل؟ اعمل معروف يا بيه، أصلك مش عارف حاجة. اسكت خالص يا شيخ عوض، اسكت أنت. سيب البيه الدكتور يتكلم. النغمة دي جديدة يعني؟ هي دي النغمة اللي هتسمعوها من هنا ورايح. الشيخ عوض مش هيدفع وانا اللي بمنعه. وقول لابو جبل بتاعك اذا كان راجل بصحيح يواجهنا انا، واذا كان غير كده يبقى يروح يحرق زرع الشيخ عوض. بقى كده؟ طبعا كده. وغور من هنا، انت مالكش مكان وسط الناس دول. تسلم يا دكتور، تسلم. صباح الخير يا عزيز. فكيها منورة الوحدة الصحية يا فكيها. تسلم يا عزيز. جاية ليه؟ أي خدمة يا فكيها؟ جاية الطعم زي المنادي ما قال. طيب خشي البيت دكتور جوه. صباح الخير يا بيه. أهلا وسهلا. أنا جاية الطعم. أنا قلت كل عيلة مرة واحدة، اتفضلي تعالي مع جوزك وولادك. ما أنا الوحدة عيلة يا بيه. يعني إيه؟ يعني لا جوز ولا ولد. اسمك إيه؟ خدمتك فكيه. انتي صاحبة القهوة اللي في مدخل البلد؟ ايوه يا بيه. وبتكسبي كم في اليوم يا فكيها؟ اهو ريال، ربع جنيه، مش كل يوم زي التاني. لكن حضرتك بتسأل ليه؟ هتدراك علشان تاخد الابرة. اتفضل. بسأل علشان شايفك لابسة ذهب على صدرك وفي ايديكي بتاع 100 جنيه. ايه؟ زي الحال يا فكيه. الواد يتخاف منه يا ابو جبل. مش انا اللي خاف من حته واد زي ده. صدقني يا سيد الرجالي. اصدق نفسي. اسمعي. ايوه. وعايز التمرجي مش بيسهر هنا؟ ايوه بيسهر. الليله نمسكه. ايه؟ وناخد منه مفاتيح الوحده الصحيه ونصفي حسابنا مع الحكيم. اسمعوا يا جماعة. سامعين يا بيه؟ سامعين. لازم تعرفوا ان ابو جبل ده بني ادم، ما هوش وحش، زيه زيكم، ما هوش اقوى منكم. كل ما في الامر انه ما عندوش ضمير، وزي ما بتزرعه وتعزقه وتحصده مطلوب منكم كمان انكم تحرسوا زرعكم وتحافظوا عليه. كلام مظبوط. تمام يا بيه. الله يعمر بيتك يا دكتور. عاوز اقول حاجه كمان. فاكيها، خلوا بالكم من فاكيها. فاكيها؟ يا نهار مش باين يا ولاد. تصبحوا على خير. استنى استنى يا دكتور احمد، استنى، احنا هنيجي معاك نوصلك. ما انا قدام الوحده اهو، ولا انت عاوز توصلني للسرير يعني؟ تصبح على خير يا بيه. تصبح على خير. شيء حصان شيء. هو فاضل كتير يا أسطى؟ هانت يا ست هاني. أعوذ بالله، التراب كاسع على وش الواحد، في بلاوي بالشكل ده. أنا مش عارف الدكتور أحمد طيب يعيش في المنطقة دي إزاي. لازم مبسوط علشان ما سألش. 10 دقايق ونوصل بس. يعني كان لازم الزيارة دي يا دكتورة. نتفسح ونتفرج على الأرياف ونعمل له كمان مفاجأة. دي العمايرة اهي. هي دي بقى سي العمايرة. طب اطلع على الوحدة الصحية. ما اعرفش طريقها. ما تسأل يا اخي، دي البلد كلها قد الكاف. امال انت لو سواق حنطول في مصر كنت عملت ايه؟ مصري صواريح اسلك. اما نسأل الاخ. انت يا اخ، انت يا اخ، يا سيدي عليك. فين الوحدة الصحية بتاعتكم؟ ايوه يا سيدي الوحدة الصحية. شوف يا سيدي، هتمشي زي ما انت ماشي كده. وبعدين عند السجر اللي هناك ده اهي، هتحاول يمين هتلاقي قدامك. ما لاقيش ولا حاجه، تعال اركب جنبي. تعالى يلا يا حنطور. ايوه عشان تدلنا عليه. خد بيدي معاك. خد البلد منوره. هو حضرتكوا عايزين مين بالظبط؟ احنا عاوزين الدكتور احمد. دكتور احمد، هو حضرتك قريبته؟ انت اخت ولا ست بتاعتك؟ الله الله، انت بتسال ليه يا راجل يا حشر انت؟ لا اصل الدكتور احمد ده غالي عندنا قوي قوي قوي قوي. شفت يا حسين، انا مش قلت لك؟ وحياه دين النبي يا ست هانم اللي انت قايله. حضرتك بقى اخته ولا الست؟ يا جدع انت وانت مالك؟ وانا مالي؟ طب وقف يا اسطى. اوقف ليه؟ ما هو بقى شوف، ادام عايزين الدكتور احمد يبقوا لازم. يا سيدي ريحك، الدكتوره سهام زميلته وخطيبته. يا ولاد وخطيبته كمان، يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار ابيض. ارجع بقى يا اسطى. على فين؟ على فين؟ على دوار العمدة. ضيوف الدكتور احمد يعني ضيوف البلد كلتها. ومنين السكه؟ ماني هدلك عليه، ولا انت قاعد فاكر ان انا راكب جنبك عشان العب السيجي؟ سوق يا جدع سوق. شايفه يا دكتوره؟ ده بقى كرم الشرق واللي بنسمع عنه. دكتور احمد، دكتور احمد، سلام عليكم. اهلا يا ضاحي. سيب يا بيه كل اللي في ايدك. ليه؟ حضرتك دلوقتي اهو حالا مطلوب في دوار العمده. ليه يا سيدي؟ جالك ضيوف من مصر. ايه؟ ضيوف من مصر؟ ايوه، الدكتوره سهام. مش معقول، لوحدها ولا معاها حد؟ لا بيه، معاها حد، معاها سي حسين. غريبه. ايه يا دكتور الغريب؟ لازم ترجع مصر دلوقتي حالا. دكتور احمد غالي عندنا قوي يا دكتور. قوي قوي قوي، تصدقي بالله احنا عمرنا ما شفنا انسان بالشكل ده. كل حاجه فيه كويسه، البلد كلته بتدعي له من قلبه. الحقيقه احمد يستاهل كل خير، والحمد لله اللي هو وسط ناس طيبين ومقدرينه. الله يحفظه. ده عمل لابني عمليه المصران في نص الليل على نور الكلوبات، ولغايه دلوقتي مبشره ومراعيه. حضرتك بتقول عمليه؟ هو على قد كده وبس، ده البلد كلها ايبر وبصرف لهم الدواء. ما شاء الله عليه. ايوه والله. انا سعيده جدا اني انا اسمع الكلام ده منكم. الحمد لله يا حسين. الله جرى. ايه يا دكتوره سهام؟ الدكتور احمد موهوب وكل بيشهد بكده. اهو سيادته شرف اهو. اهلا اهلا وسهلا بالبيت الكبير. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا سهام. الحمد لله على السلامه يا حسين. الله يسلمك يا احمد. انا مبسوط قوي شفت حضرتك. ده البلد كلتها منوره يا ست هانم. انا ايه مالك يا دكتور؟ مربوك ليه؟ عاوز تقول حاجه للدكتوره؟ نسيبكم على راحتكم. لا لا لا لا, لا لا لا لا ابدا ابدا، مفيش داعي، انتم مش غرب عنا يا عمده. اصل حضرتك بان على وشك انك عاوز تقول حاجه. ايه يا سهام ده جايه ليه؟ الحقيقه ست والدتك بعتنا عشان نطمن عليك. طيب طيب، نتكلم في سكه علشان لازم ترجعوا مصر الليله. لا يمكن، ثلاثه بالله العظيم لا يمكن. انت عاوز تسوق سمعه الشرقه ولا ايه يا دكتور؟ صحيح احنا ناس على قد دينه، لكن الست الدكتوره في عينينا من جوه. طبعا. الدكتوره سهام الحقيقه واخده اجازه اسبوع. خلاص تقضيه هنا. يا عمده يا عمده، انت عارف الظروف مش مناسبه هنا. يا سيدي احنا رقبتنا فداك وفداها يا دكتور كمان. ناخد راي الدكتوري. ايه رايك يا دكتور؟ الحقيقة أنا كنت جاية أطمن على أحمد. يا جماعة يا جماعة، أنا بقول إيه؟ الصراحة كده كويسة، إحنا نسيبهم مع بعض شوية عشان ياخدوا راحتهم في الكلام. عين العقل يا ضاح. إيه؟ بينا يا جماعة. يلا بينا. إيوه صحيح، بينا يا رجالة. خليك أنت يا حسين. يلا بينا يا رجالة. أنا بقول يعني مفيش داعي. خليك يا حسين قلت. نستأذن إحنا بقى. انت زعلان اللي جينا؟ لا انا مش زعلان، لكن كمان مش مبسوط. ومش مبسوط ليه؟ انت فاكره انك جايه تقضي اجازه صيف؟ فاكره ان العمايره فيها اوتيل وجرسونات وحمامات؟ مش بعيد كمان تكوني جايبه في الشنطه بتاعتك المايو. ارجوك ما تبقاش عصبي، انا كنت فاهمه كويس انا مسافره فين. وكمان لازم تعرفي ان دي بلد ارياف، ما بيعترفوش بمسائل الخطوبه دي ولهم تقاليد. يقولوا علينا ايه دلوقتي؟ كان لازم تفكري في كل الامور دي. يا احمد يا احمد، لازم تعرف اني بحبك. يا سهام يا حبيبتي، انت كمان لازم تعرفي ان كل حاجه في حياتي، بس لازم تقدري ظروفي. كان لازم اطمن عليك. تطمني عليا في اسبوع؟ واسبوع مش كفايه؟ طب والعمل دلوقتي؟ جرى ايه يا دكتور احمد؟ جرى ايه بس؟ المساله ما هي محلوله يا جدعان. اهل البلد ناس ونعم، اخر كرم وشهامه. خلاص الدكتوره تقعد في دوار العمده مع بناته والمدام بتاعته، وانت في المجموعه الصحيه زي ما انت، وانا مع حضرتك. اه يا اخويا، ما انا عارفك حلال العقد يا بيه. كمان الدكتوره نفسها تشوف الارياف، وانا عاوز اكل فطير مشلتت ورز معمر. فالح فالح، طول عمرك همك على بطنك. فهمتم الخطة يا رجالة؟ فهمنا يا سيدي الرجالة. فرج ويونس عليهم يراقبوا حوالين الوحدة الصحية. أنا وخليل وعبد الستار هنكون في انتظاره جوه الوحدة ونصفي حسابنا معاه. بس اعمل حسابك يا أبو جبل، مش هيرجع لوحده، معاه الضيف من مصر اللي جه هو والدكتورة. كل حاجة معمول حسابها. خضر وشعراوي عليهم يجيبوا المفاتيح من عزيز التمرجي وهو سهران عند فكيها. قول له تمام. تمام يا سيدي الرجال. تعرف اني اول مره اشوف القمر صافي بالشكل ده. يا سلام يا سلام على هدوء الارياف وهوى الارياف. على فكره بيتهيألي ان الهوى اللي في مصر مش هوى خالص. كل شيء هنا جميل، بس يا خساره. هتقولي الفلاحين ناقصهم حاجات كتير؟ بص وراكي، شوفي كام راجل ماشيين ورانا، وشوفي كام راجل قدامك. الله، وده عشان ايه؟ علشان يحرسونا. يحرسونا؟ يحرسونا من ايه؟ من الديابة؟ اتضح ان الفلاحين عمرها ما بتخاف من الديابة، لكن من بني آدم مجرم. مجرم؟ ايوه مجرم. تصور يا سهام، الناس الغلابة دول يتحكم فيهم ابن ليل، عمال يمص في دمهم ويزل فيهم وياخد منهم ضريبة خاصة بيه هو على كل محصول وعلى كل مناسبة. تصور يا سهام، كان عاوز ياخد من الشيخ عوض 20 جنيه حلاوة العملية بتاعت ابنه اللي نجحت. وبعدين طردت الراجل بتاعه وخليت الشيخ عوض ما يدفعش. أحمد. إيه يا سهام؟ ليه كده يا أحمد؟ وانت مالك انت؟ انت دكتور وبس. الطب يا سهام رسالة إنسانية، الطبيب عدو أي وباء، والراجل ده وباء. مش انت اللي يخلص المجتمع من المجرمين، في بوليس. البوليس مش ممكن يعمل حاجة مجدية بالنسبة لظروف معينة. أمال انت يا أحمد؟ مش أنا بس، أنا لازم أخلي البلد كلها رجالتها وشبابها هم اللي يتخلصوا من الراجل ده. أحمد أنا خايفة عليك. طيب طيب، بقول نرجع أحسن، إحنا مشينا مشوار كبير قوي. اللي تشوف. يا ضاحي. أيوة يا ضاحي. أيوة أنا معك. إحنا راجعين يا ضاحي. ليه؟ ما هو بدري لسه يا دكتور. معلش، كفاية قوي كده. حضرتك عود كبريت يا دكتور أحمد عشان تشوف خرم المفتاح. ولع يا حسين. على فكرة التمرجي اللي اسمه عزيز ده كسلان كسل. معذور، طول عمره عايش في جو راكد، معلش بكرة يتلحلح. مساء الخير يا دكتور. مين؟ ها؟ ابو جبل يا دكتور. جبل، اي حركة او اي صوت هتخكم بالنار. انت عاوز ايه بالظبط؟ هتعرف. ابعد السلاح ده عن وشه، حتى ابوك. خايف يا فندي بتاع مصر. انت خايف؟ خايف يا فندي. انت غلطت يا دكتور، بس هتدفع التمن غالي. مش هتقدر تعمل لي حاجة. هتشوف. مش انت اللي يقف قصادي يا بتاع مصر، انا هنا اوامر مطاعة وطلباتي مجابة. انت موهوم ولازم هتكون لك نهاية. وضبوهم يا رجالة. يا جبان، انت فاكر انك بكده هتقدر تخوفني؟ لا، ده انذار بس، لكن بعد كده مفيش غير الموت يا بتاع مصر. لكن بقى الشيخ عوض حسابي معاه بشكل تاني. وهو الشيخ عوض عملك ايه؟ غلط وحيدفع التمن غالي. سمع كلامك وما سمعش كلام الراجل بتاعي، ودي كبيره. خليل. ايوه يا ابو جبل. خد 3 رجاله من بره، وعاوز حسن ابن الشيخ عوض. مش معقول، مش ممكن، ده عامل عملية ولسه الجرح ما قفلش. حرام عليك، ده مريض. انا ابو جبل، يلا رجاله. حاضر يا ابو جبل. اعمل معروف، اعمل معروف يا ابو جبل. انا ما اعرفش حاجه اسمها معروف. اطلب اي حاجه مني بس بلاش تخطف حسن، لازم العمليه تنجح ولازم تقدر ان ده طفل صغير وما عملش حاجه. اطلب مني اي حاجه، اي حاجه. اطلب نقلك من هنا. حاضر حاضر. ولغايه ما تتنقل ولا كانك موجود في البلد. طيب حاضر. على فكره انا اصيل عشان انا اقدر اخطف الدكتوره بتاعت مصر، فاهم؟ اقدر احرق البلد كلها، اقدر اخليهم هم يقتلوك يطردوك. انت مش هتكون اغلى من ولادهم ومن زرعوهم ومواشيهم. امرك امرك يا ابو جبل. بينا رجاله. افتكر انك دكتور وقادر تداوي جروحك، ولا خلي الدكتوره اللي منوره البلد كلتها تعالجك. طيب طيب كتر الف خيرك. يا فرحة البلد بيك لما تشوف وشك وهو كله جروح يا دكتور. انا لو كنت اعرف اكتب كنت كتبت اسمي على الوحدة، ابو جبل فعل هذا. مش قلت لك يا احمد؟ اعتبري ان مفيش حاجه حصلت. انا هدفع لابو جبل ال100 جنيه. ما انتش هتدفع ولا مليم. بلاش بلاش والنبي يا دكتور، كفايه اللي حصل. اللي حصل في مصلحه البلد. ابو جبل حفر قبره بايده. مفيش غير البوليس. علشان البوليس يجي لازم ابو جبل يكون مرتكب جريمه، وطول ما البوليس في البلد ابو جبل عمره ما يقدر يعمل حاجه، والبوليس ما هوش في البلد على طول. ما مش معقول يا احمد. انا الخوف على حسن هو اللي خلاني اسمع كلامه واقول له طيب وحاضر. ده الخوف ملأ قلوب أهل البلد كله. أهالي البلد مش لازم يخافوا. ما هم بيخافوا من اللي بيشوفوه. لو الكل خاف هيفضل أبو جبل طول عمر أبو جبل. والعمل يا دكتور؟ بتسألني عن العمل يا عمدة، وعندك حق. أنا قلت لأبو جبل إن أنا هطلب نقلي وحسكت، لكن لأ، لا أنا هطلب نقلي ولا حسكت. ناوي تعمل إيه؟ أنا شخصيا مش هعمل حاجة، لكن اللي لازم يعمل حاجة هم أهل البلد. كده ولا ايه يا ضاحي؟ عايز نقول ايه بس يا دكتور؟ لازم تعرفوا ان ابو جبل زرع في نفوسكم الخوف منه، واللي خاف عمره ما يعمل حاجة. اطردوا الخوف من نفوسكم، تطردوا ابو جبل وتقضوا عليه. والله كلام زين يا دكتور. الفعل هو اللي زين يا ضاحي. احنا قلبنا عليك انت يا دكتور. خلوا قلوبكم على نفسكم يبقى احسن. كلمني انا يا دكتور، انا سمعك. فعلا يا ضاحي، انا لازم ابتدي بيك. واني مستعد لكل حاجة، حتى الموت. انت مش هتموت يا ضاحي، انت هتتجوز. اتجوز؟ ايوه، اول كمين لابو جبل انك تتجوز. طيب مش حتى بس تفهمني يا دكتور احمد؟ طبعا هفهمك. انا سمعت انك انت خاطب. ايوه انا حتى كنت ناوي على كتب كتابي والدخل في ليله واحده، بس خساره. يعني مفيش مشاكل؟ ابدا، المشكل كله في الكابوس اللي راكب فوق نفس البلد دي. ايوه والله. ايه دي البنت فاكيها يا عم؟ غلبانة فجرة قدامي على حضرة العمدة. هاتها البنت دي، هاتها يا غريب. هي حضرة العمدة. ايوه مظلومة، مظلومة حضرة العمدة. انت ما تقعديش هنا في البلد دي خالص. ايوه بايا وليا ناقصة طول المدة دي كلها، وانت عاملة قهوتك مات ولا ابو جبل ورجالته، واخرتها عزيز التمرجي يكتفوه وتنخطف منه مفاتيح الوحدة بعلمك، والبيه الحكيم ينضرب فيه. قولي لي يا فكيها. ايوه يا بيه. انتي من زمان تعرف ابو جبل؟ اعرفه من يوم البلد كلها ما عرفته. بس البلد كلها بتكرهه. واني زي اهل البلد واكتر شوية يا بيه. نعم بتكرهيه زي اهل البلد يا بيت. بتكرهيه وانت بتتسطري عليه يا فكيه، وبتبلغيه على كل حاجة بتحصل في البلد، وجاي النهاردة بتقولي انك بتكرهيه. قوليلي يا بيت، جاي بالصيغة اللي في ايديك دي منين؟ منين يا فكيه؟ مش من دمني؟ من عرقنا وشعانا مش كده؟ ايه على مهلك شوية يا ضاح. جراه يا ضاح. ابو جبل سيفه كان على رقبة الناس كلها، رجالة بشنبات كانت بتخاف منه يا بيه، وبتهابوا البلد كلها، وانا كان سيفه على رقبتي زي الكل. داني حرمة ومكسورة الجناح، انا عملت زي اهل البلد ما عملت يا دكتور. والفلوس اللي كان بيديها لك كانت عشان ايه؟ تمن الشاي والقهوة اللي كان بيشرب. ليه بقى ما قلتيش لاهل البلد انه كان عامل قهوتك مقر ليه؟ كنت خايفه زي اهل البلد يا بيه، والنفس عزيزه. اوعى تصدقها يا دكتور احمد، ان كيدهن عظيم. لكن انا مصدقها يا غريب. اسمعي اسمعي يا فكيها. نعم يا بيه. انا مش عاوزك تخافي من ابو جبل. ايوه لكن عاوزك تخوفيه يا فكيها. معقول؟ معقول حرمه تخوف راجل، وراجل مفتري كمان يا بيه؟ ايوه معقول. لما يفهم منك ان اهل البلد اتغيروا ومش هيسكتوا هيبتدي يخاف، والخوف هو بداية الهزيمة. كلام ايه ده يا فكيه؟ صدقني يا ابو جبل. اصدق ايه بس؟ اهل البلد ناويين لك علانيه زي الاطران. ده كلام يا فكيه؟ المره دي مش كلام، دول استغنوا عن كل حاجه يا ابو جبل، لا عاد يهمهم زرع ولا عيال ولا مواشي. امال يهمهم ايه؟ انت انهم يخلصوا عليك. خلصي انا ابو جبل، الجيره وجيله الجيره كلها تعرفني، اي واحد يلعب بديله قبل ما يلعب بيقطعه واقطع رقبته كمان. اني سامعك كويس قوي قوي يا دكتور. اسمعوني كلكم. كلنا سامعين. كلنا سامعين. لما ضاحي هيتجوز في ليله الفرح ابو جبل هيبعت يطلب منه فلوس. طبعا. طبعا. ضاحي مش هيدفع، يبقى ابو جبل هيعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا يحرق لي الدار يا هيقلع لي الزرع. الفرح في الدار، يعني ابو جبل مش هيقدر يعمل حاجه علشان كل اهل البلد ملمومه وعامله هيصه. لكن لغايه ما فيش حد فيه. يبقى ابو جبل هيقلع الزرع بتاعي. لا، علشان احنا هنكون هناك. ايه ازاي يا دكتور؟ هنستخبى وسط الزرع متفرقين. ايوه. ونسيب رجاله ابو جبل يعملوا اللي هم عايزينه، خليهم يقلعوا قرات ارض، مش مهم ده يزعلك يا ضاحي. ابدا وكتاب الله يا بيه، مش مهم الزرعه، مش مهم الزرعه كلتها يا سعاده البيه. بعد كده هنهجم عليه مره واحده وبسرعه. حلو قوي. وبعد كده عاوز اللي يمسك واحد ما يسيبوش، كفايه قوي نقفش 3-4 من رجاله ابو جبل. بس يا دكتور احمد، دول متسلحين، واحنا عدم المؤاخذه مش متسلحين. انا عملت حسابي، كل الرجاله هتكون معاها العصيان التقيله والنبابيت، وانا اتفقت مع العمده هناخد بندقيه خرطوش عنده علشان اهوش بيها، كل واحد فيكم يضرب الراجل اللي يشوفه ضربه واحده على دماغه من ورا ويمسك فيه. وبعد كده يا دكتور، اول ما تسمعوا صوت عيار ناري انت واهل البلد تسيبوا الفرح وطيران على الغيط. والله فكره، لكن بس عاوز 10 شبان صحتهم زي قلبهم حديد. موجودين يا دكتور، موجودين، البلد مليانه. خلاص على بركه الله. كده اهو دي اللي حصل يا ابو جبل. انا مش قلتلك لازم تسمع كلامي يا ابو جبل؟ دول ما بقوش زي الاول. كلهم الدكتور، لكن لا، كل واحد في البلد دي لازم يندم، واول واحد ضاحي. اسمع يا رجاله. ايوه ابو جبل. ايوه. بينا على غيطه، مش عاوز في ثغره زرع واحده واقفه على حيلها. هو دي غيطه يا ابو جبل. انا هخلي بالي من السكه واقف لكم رباط، وانتوا شوفوا شغلكم، مش عاوز ولا ثغره زرع واقفه على عودها. بينا رجاله. استعد يا غريب. كلنا جاهزين يا بيه. سيبوهم شويه. كله تمام يا دكتور. يلا يا رجاله. مالكوا يا رجاله؟ رجالتك خلاص يا ابو جبل، وانت كمان خلاص. فضوا السامر يا رجاله. زي الريح يا رجاله. يلا يلا كل حاجه. ايه العمل يا ابو جبل؟ البلد هجمه كلتها على الغيط. انت شايف ايه؟ نهرب بجلدنا. قول للرجاله اهربوا. مين يا رجاله؟ حساب تاني. مفيش وقت يا فارس. مين ابو جبل؟ اهرب بجلدنا. مين ابو جبل؟ يا سلام عليك يا دكتور. انا بقول نطلب المركز نسلمه الخمسه المجرمين دول رجاله ابو جبل. لسه شويه يا عمده، انا عاوز واحد من الرجاله الخمسه اللي احنا مسكناهم. هم فين؟ جوه اوضه التليفون يا دكتور. هات واحد منهم يا ضاحي للبيت يا دكتور. ايوه حاضر. ناوي على ايه يا دكتور؟ يا عمده، رجاله ابو جبل مش مهم، المهم ابو جبل نفسه، علشان هو راس الحيه، وانا عاوز احطه هو في الفرق. قرب يلا. قرب قرب نهو يا نجل. قرب تعالى كلم يا قاضي البيت دكتور. انت اسمك ايه يا جدع انت؟ اني اسمي خليل. شوف يا خليل، احنا هنسيبك تروح لابو جبل سيد الرجاله بتاعكم، تقول له اذا كان راجل وابن ليل يجي ياخد رجالته قبل البوليس ما ياخدهم. ابو جبل مش هين يا دكتور. ابو جبل ولا حاجه، زيك وزي اي واحد لقى حياته في الجريمه والعنف، لكن اراهنك اذا كان ابو جبل يقدر يدخل البلد ويخلص اي راجل من رجالته، ده جبان ما يهموش غير نفسه. بقى الحكايه كده، يا ويلهم يا سواد ليلهم. فرج ايه يا سيد الرجاله؟ شايف يا فرج؟ اذا كنت عاوز الحقيقه انا مش شايف حاجه خالص. لكن انا شايف. شايف ايه يا ابو جبل؟ اول حاجه نقتل الدكتور. ايه؟ عشان هو سبب كل البلاوي. بس دي كبيره قوي علينا يا ابو جبل. كبيره ليه يا فرج؟ ما هو بني ادم زي اي بني ادم تاني. قصدي ان الحكومه مش هتسكت، هتقلب علينا الدنيا. ما هو حاجه من اتنين، اذا الدكتور ما ماتش فاحنا اللي هنموت يا فرج. احنا ميتين في الحالتين يا ابو جبل، احنا خلاص خلصنا. بلاش هبل يا فرج، قوم بينا. انا هحرق العمايره كلها ومن هنا ورايح، يا ويلهم مني. وهتشوف بنفسك الدكتور ده هيحصل له ايه. كل البلد جاهزه يا دكتور احمد. يا حضره العمر يا دكتور، الحقونا يا ايه اللي حصل يا دكتور؟ الحقونا، ابو جبل ولع في الدور اللي في اول البلد. انا رايح حسن عمري. استنى استنى يا رجاله. انا رايح على طول يا رجاله. تمام تمام زي ما حسبتها، شدوا حيلكم يا رجاله. اهم حاجه طفوا النار اللي في بيوتكم، واي واحد من رجاله ابو جبل او ابو جبل نفسه اوعوا تخافوا منه، اتصدروا له وامسكوهم. ابعد بعيد يا دكتور، ابعد بعيد. ابو جبل قصدك انت، ابعد بعيد انت. انتهى يا دكتور، انا ابو جبل. ابعد يا دكتور احمد. اي اي دكتور احمد، دكتور احمد. بس يا رجاله، بس ما تخافوش عليا، الاصابه في الكتف بسيطه والحمد لله. يلا يلا يا ضاحي، اوعى تضيع الفرصه منك، اوعى افلت. ايه يا عمده؟ مش عارف انا مين؟ العمده عارفك يا ابو جبل، واهل البلد كلهم عارفينك. افتح للرجاله خليهم يخرجوا. تعال انت خرجهم يا ابو جبل. بقول لك افتح للرجاله خليهم يخرجوا. بقول لك تعال خرجهم بنفسك. حاضر يا عمده. هيخرجوا واخرجهم بنفسي عشان يحرقوا نص البلد التاني. هم فين؟ في اوضه التليفون. ادخل اجيبهم واخلي الدكتور بتاع مصر ينفعك وينفع البلد. يلا يلا يا ضاحي، اهجم عليه، اهجم ما تخافش منه. انا خايف عليك انت يا دكتور، خايف عليك انت. يا مجنون يا مجنون، انا كويس عشانك انت بس. ابو جبل مش هيخرج من البلد سليم، الرب واحد والعمر واحد. يا ابو جبل ضاحي، امسكتك يا ابو جبل، امسكتك. تعال خد خد. برافو برافو برافو عليك يا ضاحي. شايف يا عمدة، مفيش حاجة اسمها مستحيل قدام الإرادة. نخش معاها يا دكتور. هات يا أبو جبل، واحد بس منكم قدر عليه، لازم الخوف ينتهي، لازم ينتهي يزول. خلاص يا عمدة، تقدر تطلب المركز دلوقت، المركز والمطافي وعربية إسعاف حالا يا دكتور أحمد. قبض عليهم كلهم؟ تمام يا فندم، قبضنا عليهم وكلهم اتكلبشوا بالحديد. على كل حال اطمنوا على الدكتور احمد، واضح انها اصابه طفيفه خالص، لكن دلوقتي يهمنا نعرف التفاصيل بالظبط. دكتوره شهام. ايوه يا حسين. الحقيقة يا دكتوره، الدكتور احمد حصل له ايه؟ اصابه لكن بسيطه الحمد لله. ايه نوعها ايه الاصابه؟ انت اتكلم. عيار في الكتف اليمين. مش معقول، مش معقول ابدا. اسمع، احنا لازم نسافر دلوقتي حالا، ولازم نقول لمامي احمد كمان. والله الحقيقه يا ست هانم، الواحد مكسوف قوي قوي قوي يا دكتور. وانت ذنبك ايه بس يا ضاحي؟ اصله انصاب بسببنا. احمد انصاب بسبب رساله هو مؤمن بيها. يلا يلا بينا يا جماعه. احمد حبيبي يا ابني. يا ماما يا ماما، مش كده، انا بخير، ده جرح، مجرد جرح. يا ابني يا ابني، ما قلت من الاول لا، بلاش الارياف وهوسه الارياف. طب انت دكتور، دكتور يعني كفايه عليك تعالجهم، ناقص انك تعيش وسط مصايبهم بلاويهم. ساكته ليه يا سهام؟ عاوزنا اقول ايه بس يا احمد؟ دكتورة سهام شايفة انك صح في كل تصرفاتك. لا صح ولا غلط، هو هيرجع مصر تاني. ارجوك يا ماما بلاش كده، انا اكتشفت نفسي هنا، الانسان اتخلق علشان تكون له رسالة ودور في الحياة. انا شايف ان احسن رسالة ممكن يقدمها طبيب انه يخدم في الارياف عشان يحارب المجرمين وقطاعين الطرق وينسى مهنة الطب. رسالة اي انسان ما هياش محصورة في نطاق مهنته، لكن رسالة الإنسان دايماً بتكون حسب احتياجات الناس. والناس هنا محتاجة إيه؟ محتاجة كتير قوي. في نطاق مهنتي دول كلهم مرضى عاوزين واحد يعالجهم بإخلاص زي ما هم بيشتغلوا بإخلاص. يا سيدي زيك زي غيرك. أكيد في دكاترة غيري عندهم حماس أكتر مني. بس أنت مستقبلك كجراح مش في الأرياف. المستقبل في أي مكان يا سهام طالما الإنسان مخلص وحريص على عمله. أنا سعيد، سعيد جداً اللي الظروف جابتني هنا. بلاش مستقبلك يا دكتور، مش عاوز تفتح بيت تتجوز علشان أفرح بعيالك؟ تقدري تسألي سهام في الحكاية دي. إيه يا سهام قولي. أحمد صح يا نينا، إخواتي زي ما يكونوا عجينة واحدة. بس في الحالة دي هتمشي على جدول مواعيد يا دكتور، حكيمنا لا يمكن أسيب مصر. أنت ناسي حلمنا القديم إننا نفتح عيادة سوا؟ ادخل. عدم المؤاخذة يا دكتور. اتفضل يا عمدة اتفضل. اصلي مش لوحدي. اتفضل انت واللي معاك. دول كتير قوي. معلش برضو يتفضلوا. دي البلد كلها. يعني عاوز ايه يا عمدة؟ كل البلد قلقانة عليك، نقول لهم هو بخير مفيش فايدة، راسهم والف سيف الا لازم يشوفوك شخصيا. خلاص خليهم يدخلوا خمسة خمسة. يبقى مش هنخلص النهاردة. الله طب والعمل يا عمدة؟ تقوم حضرتك تبص بصة واحدة عليهم في حوش المستشفى وتقول لهم أنا بخير. فيها ضرر دي يا دكتور أسهام؟ أفتكر مفيش. عدم المؤاخذة يا استهانم، الدكتور أحمد أصل فضله على البلد كلها. حالا يا عمدة حالا، خمس دقايق وجاي لكم. متشكرين قوي يا بيه. عاوز الحقيقة يا أحمد يا ابني، أنا مش زعلانة، أنا مبسوطة، مبسوطة قوي طول ما الناس بتحبك يا ابني. علشان الواحد يكسب حب الناس لازم يعيش مع الناس. عزيزي المستمع، وهكذا مات الخوف. اشترك في التمثيل أشرف عبد الغفور، كريمة الشريف، إبراهيم الشامي، محمد أباظة، عبد السلام محمد، محمد نوح، محمد عناني، علي فوزي، عبد الهادي أنور، عبد العزيز مخيون، حسن حسني، تريز دميان، أحمد كمالي، موسى عبد الحليم، وإسماعيل النجدي. التسجيل الصوتي عبد العال هلال، طلعت وهب، وأحمد مصطفى. عندما يموت الخوف كتبها وحيد حامد، إخراج سوسن الجمل.